باب مذاهبهم في آت الإضافة: ليست بلام الفعل المضاف، بل هي في الوضع كها وكافي. 99 بهمز انفتح، ذروني لصبهان مع مكي فتح. واجعل لضيف دوني يسر لي ولي، يوسف إني أولاها حللي. مدى وهم والبز لكني أرى، تحتي مع إني أراكم ودرى. ادعوني واذكروني ثم المدني، والمك قل حشرتني يحزنني. مع تأمروني تعدان ومدى، يبلوني سبيلي واتل ثق هدى. فطرني وفتح أوزعني جلا، هوى وباقي الباب حرم حملا. وافق في معي علا كفء وما، لي لذ من الخلف لعلي كرما. رهطي من للخلف عندي دونا، خلف وعن كلهم تسكنا. ترحمني تفتني اتبعني أرني، واثنان مع 50 مع كسر عني. وافتح عبادي لعنتي تجدني، بنات أنصار معا للمدني. وإخوتي ثق جد وعم رسلي، وباقي الباب إلى ثنى حلي. وافق في حزني وتوفيقي كلا، يدي علا أمي وأجري كم علا. دعاء آباء دما كسوى بنا، خلف إلى ربي وكل أسكنا. ذريتي يدعونني تدعونني، أنظرني مع بعد ردا أخرتني. وعند ضم الهمز 10 فافتحن، مدى وأني أوفي بالخلف ثمن. للكل آتوني بعهدي سكنت، وعند لام العرف 14. ربي الذي حرم ربي مسني، الآخران آتاني مع أهلكني. أرادني عبادي الأنبياء سبا، هز لعبادي شكره رضا كبا. وفي النداح من شفى عهدي عسى، فوز وآيات يسكن في كسى. وعند همز الوصل 7 ليتني، فافتح حلا قومي مدى حز شمهني. إني أخي حبر وبعدي صف سما، ذكري لنفسي حافظ مدى دما. وفي 30 بلا همز فتح، بيتي سوى نوح مدى لذ عد ولح. عون بها لدين هب خلفا علا، إذ لاذ لي في النمل رد نوادلا. والخلف خذ لنا معي ما كان لي، عد من معي من معه ورش فانقلي. وجهي علا عم ولي فيها جنا، عد شركائي من وراء دونا. أرضي صراطي كم مماتي إذ ثنى، لنعجة لاذ بخلف عينا. وليؤمنوا بي تؤمنوا لي ورشيا، عبادي لا غوث بخلف صليا. والحذف عن شكر دعا شفا ولي، ياسين سك لاح خلف ضللي. فتن ومحياي به ثبت جنح، خلف وبعد ساكن كل فتح.